هل لفئات الشعب أو للعلماء أن يتسببوا لتغيير هذا النظام أو لتغيير هذا الحكم بطريقة حوارية، بطريقة يعني سلمية؟ هذا السؤال نعم قد يطرح. نحن نقول النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا تلبس به، يعني لا يجوز لنا أن نخرج على الحاكم إلا إذا تلبس الحاكم أو السلطة القائمة التي تدير الأمور بكفر صريح بواح لا يخضع للنقاش والحوار فيه. عندئذ يجوز لنا الخروج على الحاكم. ما معنى الخروج عليه؟ يعني ثورة عليه، خروج على. تعدد كلمة خروج بعلى لأن كلمة خروج ضمنت معنى الثورة. لما بتقول سارة بتعدي كلمة ثورة بإيش؟ بعلى ولا بالباء؟ بعلى. حرم الشارع الخروج على الحكم أي الثورة عليه. أما إذا بدك تروح تقعد أنت وياه تتحاور وأنت وياه تقنعه شو بدك بهالشغلة، ليش عم توجع راسك وليش كذا وإلى آخره، هذا شيء ثاني. أي نعم. أما أن يعني يكون سؤال هؤلاء الناس، وفعلا وجه هذا السؤال إلي نعم، مزلقا للخروج عليه للثورة عليه، فهذا تكتيك. نحن ما بنتعامل مع التكتيك. يجوز للإنسان أن يحاور رأيا كان بأي شيء. عندك رأي بدك تطرحه اطرحه، لكن كحوار عقلاني لا تبتغي أن يكون هذا الحوار مرحلة لشيء تريد أن تقفز إليها. إذا كان عبارة عن حوار وبس مغلق، والله تحاورت أنا وياه وأخذنا وحكينا وبعدين ما اقتنعنا من بعض، ما إذا السلام عليكم وعليكم السلام، هذا ما حدا قال لا. لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من كلمة الحوار خطوة لما وراءها. واضح كيف؟ مثل كيف بدأت الفتنة بالإعلان عن رغبة الإصلاحات، بعدين ما بدنا الإصلاح، بدنا الحرية، بعدين لا ما بدنا حرية، بدنا كذا. واضح كيف؟ فهذا تكتيك اسمه. الاستفتاء عندما يكون حقيقيا ظاهره كباطنه، باطنه كظاهره، الجواب في الشريعة معروف. الشريعة الإسلامية شريعة ذات شفافية واضحة جدا جدا. تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما الذين يريدون أن يخلطوا هذا بذاك، يخلطوا مشاعر السلم بأهداف الفتن والحرب، لا هذا شيء آخر.